الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون الكرام، فهذه الحلقة من حلقات أحكام القرآن وفوائده. نبدأها بقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. سبق الكلام على معنى هذه الآية باختصار، فنذكر فوائدها إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يهمنا الصواب. من فوائد هذه الآية الكريمة أن التوثيق في الحق تكون بالرهن كما تكون بالكتابة وبالشهادة. فالكتابة والشهادة سبق الكلام عليهما في الآية السابقة، وأما الرهان ففي هذه الآية. قال أهل العلم: والرهن أن يوثق الإنسان دينا بعين، بمعنى أن يكون في ذمة شخص دين فيريد أن يوثقه فيعطيه المدين عينا يمكن أن يستوفي الحق منها. مثال ذلك: رجل استقرض منه آخر 100 ريال وليس عندهم كاتب ولا شاهد، فقال: أعطني رهنا أستوثق به، فأعطاه رهنا يساوي 100 ريال أو أقل أو أكثر. فإن كان يساوي 100 ريال أو أكثر فقد استوثق لدينه كله، فقد استوثق لدينه كله. وإن كان لا يساوي إلا أقل فقد استوثق لبعض دينه، وهو حر في أن لا يستوثق بجميع الدين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذكر الحال التي يضطر فيها للرهن، وذلك فيما إذا كان على سفر، لأن هذا هو الذي يحتاج فيه الإنسان، أن يضطر فيه الإنسان إلى رهن. ولا حرج أن يكون الرهن في الحضر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اشترى طعاما لأهله من يهودي وأرهنه درعة عليه الصلاة والسلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد من قبض الرهن لقوله فرهان مقبوضة، ولكن هذا إنما يكون من أجل تمام التوثيق لا من أجل لزوم الرهن. فلا يتم التوثيق بالرهن إلا إذا كان مقبوضا، لأنه لو كان عند الراهن فربما يتلفه أو يجحده أو ما أشبه ذلك. فإن قال قائل: وهل يصح إبقاء المرهون عند الراهن الذي عليه الحق ويكون الرهن لازما؟ فالجواب أن في هذا خلافا بين أهل العلم، فمنهم من قال إن قبض الرهن شرط للزومه، ومنهم من قال إنه ليس بشرط للزومه، وهذا الثاني هو الصحيح وهو الذي عليه عمل الناس. فيجوز للإنسان أن يرهن بيتا في دين له على صاحب البيت مع بقاء صاحب البيت ساكنا فيه. هذا هو القول الراجح. وحينئذ لا يجوز لصاحب البيت أن يتصرف فيه ببيع أو غيره مما يكون سببا في نقض ملكه. وعمل الناس عليه من قديم الزمان. وعلى هذا فيكون قوله تعالى مقبوضة وصفا لتمام التوثيق بالرهن. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أمن بعض المتعاقدين الآخر فلا حاجة إلى الرهن ولا حاجة إلى قبضه، لقول فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. وأمانته مقتضى العقد الذي حصل بينه وبين صاحبه. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد من لم يؤدي الأمانة لقوله وليتق الله ربه. والخيانة في الأمانة من صفات المنافقين، فإن المنافق هو الذي إذا اؤتمن خان. فإن قال قائل وإذا خان الرجل أخاه فهل يجوز للرجل أن يخونه في مقابلة ما خانه به؟ فالجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم كتمان الشهادة لقول الله تعالى ولا تكتموا الشهادة. ولكن هل يشترط طلب المشهود له أن يشهد الشاهد؟ الجواب إن كان المشهود له قد علم بذلك فإنه لا يأثم الشاهد حتى يطلب، فإذا طلب وامتنع فهو آثم. وأما إذا كان المشهود له لا يعلم فالواجب على الشاهد أن يخبر المشهود له بأن له عنده شهادة، ثم إن شاء طلبها وإن شاء تركها. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبرة بما في القلب وعليه مدار الأعمال. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقد ذكر الله تبارك وتعالى حال الذاكرين، وأن حضور القلب في الذكر هو المهم، فقال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن فوائد الآية الكريمة علم الله تبارك وتعالى بكل ما نعمل لقول الله تعالى والله بما تعملون عليم. فكل ما نعمله الله ما نعمله فالله عليم به، حتى أن الله تعالى قال في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد من خالف أمر الله، فإن إخبار الله تبارك وتعالى إيانا بعلمه بعملنا يقتضي التهديد، وأن الإنسان إذا أراد أن يعمل سوءا فليذكر أن الله عليم به فيخاف الله، وإذا أراد أن يعمل صالحا فليذكر أن الله يعلم به فلم يضيعه. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وإلى هنا ينتهي القول في هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.